بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، معطوف على آية: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. وكل ما يرد من هذا لا يصح أن يستقبل فهمه بأن رسول الله من الممكن أن يشك، ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحتمل أن يكون من الذين كذبوا بآيات الله. ولكن إيراد مثل هذا الأمر إيراد لدفع خواطر البشرية أيا كانت هذه الخواطر، وتعليم لأمته، لأن الله إذا خاطب رسوله بذلك فأمته في ذلك من باب أولى، ولترد الرد المفحم تقول الآية الأولى: إن كنت في شك فاسأل. يبقى إذن هو يعطيه السؤال إن كان في شك، ليستمع منه الجواب وليسمعه كل الأمة: أنا لا أشك ولا أسأل. يبقى الجواب هو اللي مطلوب. فإن كنت في شك يقول أنا لا أشك ولا أسأل، حسبي ما أنزل الله عليه. ألم يرد في القرآن أن الحق سبحانه وتعالى يقول للملائكة يوم القيامة بمحضر من الذين عبدوا الملائكة، فيشير يخاطب الملائكة مشير: ألا هؤلاء الذين عبدوا الملائكة، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ أهؤلاء اللي هم مين؟ الذين عبدوا الملائكة. إياكم أي الملائكة كانوا يعبدون؟ ماذا قال الملائكة؟ يبقى الجواب: الله يعلمه، ده الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما يريد الحق أن يسمع الحشر كله جواب الملائكة: سبحانك. يعني ما يصحش يجي إيه هذا الكلام منا، إنما دول كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون. يبقى إذن السؤال ليه؟ علشان الرد، عشان الرد يبقى من مين؟ من الملائكة المعبودين، كما يرد عيسى عليه السلام حين يعبد من قومه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول إيه؟ سبحانك. يبقى هذا هو المراد من الإيه؟ من المصير. فقول الرسول أنا لا أشك ولا أسأل هو الإيه؟ هو المراد. كذلك قول الحق، وإحنا قلنا الشك معناه تساوي كفة الإيجاب والإثبات، فإن رجحت واحدة تبقى ده إيه؟ الظن، والمرجوحة تبقى وهم وافتراء وإيه وكذا. الكلمة مأخوذة من إيه؟ مأخوذة إحنا نسمع كده في الفلاحين أو في عرف العامة الصيادين، ولما يصطادوا سمك يقول لك المشكاك. مش المشكاك يعني إيه؟ اللي بنعمل بيه إيه؟ الخيط اللي بنعمله كل ما نصطاد سمكه، يقول لك شك السمكه دي في المشكاك. مش كده بيقولوا ولا ما بيقولوش كده؟ ولما يجي الرجل يلضم العقود يقوم يقول لك يشك الحبه في الفتل. الله. يبقى اذا الشك معناها الايه؟ ضم شيء الى ايه؟ الى شيء. ومنه الشكائك اللي يعملوها البيوت المنتظمه، لذلك شك في ريح بعض. ومنهم شاك السلاح، يعني ضم الى نفسه الايه الدرع ولبسه مش عارف. يبقى الشك كله ايه؟ ضم شيء الى شيء. ما دام ضمت شيء الى شيء في النسب تضم النفي والاثبات. تضم النفي، شيء أثبته ما يجيش النفي، شيء نفيته ما يجيش الإثبات. فإذا ضممت الشك ويا الإثبات يبقى ما انتش قادر ترجح واحدة على إيه. يبقى إذا ضممت نفيا وإثباتا يبقى ما انتش قادر ترجح إيه، يبقى ده اسمه الإيه، اسمه الشك. فكل خطاب في الشك من هذا الإيه، من هذا اللون. والآية تصلحت التي نحن بصددها الآن، ولا تكونن برضو، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. طب ده هو آية من الآيات، هو نفسه آية من الآيات. يبقى إذن الكلام برضو خطاب لأمته، وأيضا لأن الله يريد أن يرد الرسول نفسه. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، وقلنا إن التكذيب بآيات الله إخراج الصدق إلى الكذب، إخراج الواقع إلى غير الواقع. والآيات قلنا إما أن تكون آيات استدلال في الكون، وإما أن تكون آيات معجزات بين يدي الرسل لتثبت أنهم صدقهم، وإما أنها تكون آيات اللي حمل الإيه؟ الأحكام. الذين كذبوا بالآيات يحتمل الآيات الأولى فلا يؤمنون بإله، الآيات الثانية يؤمنون بإله ولا يؤمنون بإيه؟ برسول، يؤمنون بإله ويؤمنون برسول ولا يؤمنون بما أنزل. يبقى الآيات كلها إيه؟ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. حيجي الذي يؤيد هذا في آخر الصورة آية يقول إيه؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله. يبقى كأن الخطاب المقصود منه مين؟ المقصود منه الأمة. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حقت عليهم كلمة الله، ايوه في ان دول ما يؤمنوش. طيب ما دام هو قال ما يؤمنوش يبقى حكم انهم ما يؤمنوش. طب ما دام هو حكم انهم ما يؤمنوش هيؤمنوا ازاي؟ ام قال لك حكم علما ازليا بانهم لن يوجهوا اختيارهم الى الايمان. مش حكم وهم بينفذوا الحكم، لا ده حكم لانه ايه؟ علم. يجي الرجل رب البيت يقول لام الولد اللي مدلعاه، يقول لها الولد ده هيسقط السنه دي، الولد ده مش نافع، الولد ده مش عارف ايه، تقول له بس ما تبشرش مش عارف ايه، وتقعد تشاور له بايه بدراعه، وبعدين الولد يجي يسقط. أساعة قال للأم إن الولد ده هيسقط السنة دي ولا مش نافع؟ كان معه ساعة الامتحان بيكتب غلط، بيكتبه غلط عشان يسقط زي ما قال، ولا لأنه علم من مقدمات سلوكه أنه لا يمكن أن يكون ناجحا. كذلك حكم الله مش حكم علشان عمل حكم وانت تنفذ، لا ده حكم لانه علم انك ستختار هذا الامر بمحض اختيارك. يبقى العلم هنا الايه؟ تقديري. احنا قلنا زمان لما يجي مثلا وزير الزراعه يقول ايه، ان احنا قدرنا ان حصيله القطن السنه دي كذا مليون امتار، لاننا زارعين كذا ومتوسط في الدنيا يطلع كذا ومش عارف ايه، هو وجاب الارقام قدرنا كده. نقول له انت تقديرك مش تقدير عالم بالامور كلها، لانك قدرت على ان القطن كويس قدامك دلوقتي، انما بيه في دوده بتيجي اسمها دوده اللوزه، دوده الورقه تروح هدمه ليك الايه. يبقى انت قدرت عن غير علم، لكن الله حين يقدر ان ده يحصل يبقى هيحصل ولا لا. ولذلك يجب ان نفرق بين قضاء حكم لازم قهري مالكش فيه تصرف، وقدر قدر من الله انك تفعله باختيارك. دي عظمة ايه؟ عظمة علم الغيب بقى. عظمة ايه؟ علم الغيب. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، مش ممكن حقت لأنه عارف اللي هيحصل. ولذلك احنا قلنا في تفسير قوله سبحانه، افتكروا كويس، تبت يدا ايه؟ أبي لهب. ده قالها دلوقتي وأبو لهب هو موجود. طب ما هو لهب زي حمزة رخر عمه مكان كافر، أسلم ولا ما أسلمش؟ خلاص. طيب عمر مكان واسلم ولا ما اسلمش؟ خالد كان واسلم ولا ما اسلمش؟ عمرو بن العاص كان واسلم ولا ما اسلمش؟ إذن إسلام جماعة من اللي كانوا موقفين ضد النبي أمر وارد وقد حدث ولا ما حدثش؟ طيب ما الذي كان يجري رسول الله؟ إن أبو لهب هيجي في يوم من الأيام ويسلم زي دول ما أسلموا، مين يدري؟ حتى أبو لهب غبي، مش لما نزلت الآية مثلا كان يقول ولو نفاقا، يقول يقف في جامعة كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكذب، علشان يبطل مين؟ إن هو قال ده هيموت كافر ويصلى نار ذات لهب وامرأته، أمر في اختياره ومن الممكن أن يقوله كذبا ومع ذلك لم يقله. يبقى ربنا عارف خواطره هيعمل إيه ويبقى غبي ولا يقولش ولا الأمر يقوله، أهو ده اللي اسمه إيه؟ قدر. أنت تقدر تقدير على حسب معلوماتك، ولكن معلوماتك لا تملك أنت إنها تعرف كل حاجة. زي اللي قدر انه يبني بيت، والله انا عايز ابني الفيلا فيها كذا وكذا، واعمل اللخام ايطالي، واعمل مش عارف الايه الادوات الصحيه من بره، واجيب مش عارف ايه، قدرت كده ومعاك فلوسي. وبعدين يجي على ما يجي للوقت ده ما يلاقيش، يقول له لا ما فيش استيراد. يبقى انت قدرت على غير مين؟ يبقى الامر جاء على غير ما قدرت، لانك لا تملك ما قدرت، انما اللي يملك بقى وعارف اللي هيحصل بالضبط يبقى يبقى حقت كلمات ربك. يعني خلاص اوعى واحد يقول ما دام حقت كلمات ربك امال بيعاقبهم ليه؟ هم ذنبهم ايه؟ ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنوا، ما دام قال طبع الله على قلوبهم. وهناك الايه بيقول ايه؟ فزادتهم رجسا ايه؟ واذا ما انزلت سوره يقول هل ايكم زادتهم هذه ايمانا؟ مش ايكم زادتهم هذه إيمان؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيه؟ زادتهم إيمان. طب واللي ما أمنوش زادتهم رجسا إلى رجسه. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن مجيء الآيات وتكرارها مش هيفيدهم برضو، ما دام ربنا عارف أنهم هيوجهوا اختيارهم إلى الكفر يبقى مش ممكن، ما هتجيب الآية. ولذلك قالوا لن نؤمن لك حتى إيه؟ تفجر لنا من الأرض إيه؟ ينبوع، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا؟ طب وأنا اللي بنزل الآيات؟ الآيات من عند الله، ينزل اللي عايز ينزله. وبعد ذلك يرد يقول طب ما جابش اهل الايات دي، يقول لك ايه؟ وما منعنا ان ناتيها بالايات الا ان كذب بها الاولون. ما قالوا منزلنا برضه كذبوا، واحنا هنقعد بقى على كيفهم؟ وما منعنا ان ناتيها بالايات الا ان كذب بها الايه؟ الاولون. واتينا ثمود الناقه مبصره الى اخر الايه؟ الى اخر القصه. يبقى اذا كثره الايات لمن سبق فيه المعانده والمعارضه وهو يقابل قضية عرض الإيمان عليه بكفر يملأ قلبه، نقول له لا ما تنفعش. أنت عايز قضية الإيمان وعايز تبقى مؤمن، ادخل على بحث الإيمان بدون مسبق معتقد في قلبك. يعني طلع المسبق المعتقد وبعد ذلك انظر إلى المسألة. اللي يسمح به قلبك يدخل خليه إيه؟ يدخل. هنا قص الله سبحانه وتعالى بعض الكلام في الوحدانية، وبعض الكلام في آيات المعجزات، وبعض في صدق النبوة، وبعض الكلام في القيامة، وبعض الكلام قص لنا بعض مواكب الرسل. قص لنا أول موكب في مين؟ من نوح. وبعدين جاب اللي بعد نوح إجمالا، وبعدين رجع للتفصيل تاني في قصة مين؟ موسى وهارون، وقصة يونس اللي جاية. الله جاب قصة نوح وقال فيها بإطناب، وبعدين قال احنا من بعدهم أرسلنا رسل ولا قلناش عليهم، وبعدين جبنا من بعدهم وقلنا عليهم موسى وهارون، وجاب يونس دلوقتي. يبقى جاب كم موكب من مواكب الرسل؟ ثلاثة، نوح وموسى وهارون وهم الاثنين رسالة واحدة، وجاب الإجمال اللي بين نوح وموسى، وبعدين هيجيب ايه يونس اللي سميت السورة باسمه. الله، اشمعنى اختار الثلاثة دول وجابهم والباقي اللي بينهم عملوا إجمال ما جابش أسامية؟ قعدنا ندوخ علشان نعرف الحكمة في المسألة. اشمعنى يعني دول ونط، وزي ما نقول كده ونط كده من أول نوح كده وراح لمين؟ لموسى وهارون وسبرنا ايه؟ وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم، وإلى شعيب أخاهم لوطا، وإلى مدين أخاهم. ساب الحكاية دي خالص، قالها بالإجمال كده، قال بعدين عملنا من رسل، وبعدين رجع تاني للتفصيل. إذن لابد أن تكون هناك حكمة. هذه الحكمة فيما تجلى لنا أن الحق سبحانه وتعالى يعرض موكب الرسالة وموكب المعارضين لكل رسول، والنتيجة اللي انتهى إليها أمر الأعداء، والنتيجة اللي انتهى إليها أمر الرسول ومن آمن به. نجدهم أنهم كلهم إيه؟ أهلكوا، ولكن الإهلاك متحد في الجميع. فالإهلاك في نوح كان بالغرق، والإهلاك في فرعون. طب وحكاية يونس؟ قال ما هو كان لصلة بالبحر، ده خدوا الحوت ويجري في البحر. إذا المسألة علاقة مائية كلها، المسألة علاقة إيه؟ مائية كلها. دوك هم ما كانش فيهم الحكاية دي. طب وإيه علاقة؟ وإيه لك؟ لأن إحنا نعرف إن الماء به الإيه؟ به الحياة. الماء به الحياة وبه الإيه؟ وبه الإهلاك. لأن وهب الحياة، يهب الحياة بالشيء ويهلكه بالشيء. فالثلاثة اللي لهم صلة بالماء اللي هم من نوح وقوموا اللي غرقهم، وموسى وهارون وفرعون اللي غرق، وده إيه؟ بس الغرق كان لمين هنا؟ كان له هو. أم قال لك شوف أنا هلكت بالغرق هناك ونجيت من الغرق هنا. إذا انطلاقة القدرة هي المستولية على القصة. طيب وسمى الصورة باسم يونس ليه؟ ده يونس مبعوت بقوله أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. 100,000 دي مش حاجة في عدد الرسالة. أم قال لك لأن دي هي المستثناء الوحيدة من الإهلاك، لأن هو بيقول إن دول كذبهم أغرقناهم، وده كذب أغرقناه. فلو إنهم آمنوا ما كانوش يرقوا، أو لما رأوا البأس كده في أوله كده آمنوا كنا برضو ننجيهم، زي قوم يونس. يبقى قوم يونس جاي هو اللي إيه؟ اللي ساعة ما عينه مقدمات العذاب قبل ما يجي العذاب آمنوا فنجاهم الله، فنجاهم الله. إذن السورة سميت باسم مين؟ من نجا، لأنه عاد إلى الحق قبل أن يعاين العذاب، وإنما عاد إلى الحق بعد أن رأى بشائر العذاب جاية. قال الحق نفسك. يبقى اثنين ما جم وقت العذاب، ودوك إيه؟ وده جه إمتى؟ قبل ما العذاب. سميت السورة بإيه؟ باسمه، باسم الناجي. شوف الآية بقى علقت القضية دي إزاي. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. الله، يبقى فيه قرى كتير ما آمنتش ولذلك ما نفع إلا وقت الإيه؟ العذاب، ما ينفعهاش الإيمان. لكن قوم يونس بالعكس، قوم يونس قبل ما يبقى بشائر العذاب والبأس حيبان كده راحوا إيه؟ راحوا مؤمنين فقبلهم الله. كأن ربنا سبحانه وتعالى ما يتلصمش الخلقه، عايز بس اللي يقرب من النجاة. زي عمليات الامتحانات، ولما نكبر واحد في 10 نمر وفي 5 نمر وفي عارف ايه رحمة. فدوك لما ما امنوش اللي عند العذاب او مستحق، انما اللي امن قبل ما يجي العذاب ولو ان بواكير العذاب جت برضو ايه قبلناه. كلمة لولا اذا ما سمعتها في اللغة في اي تعبير، قلنا زمان إن لولا ولوما الاثنين زي بعض. خلينا في لولا اللي هي واردة في النص. لولا إن دخلت على جملة اسمية يبقى لها حكم. لولا زيد عندك لأتيتك، يبقى جيتك ولا ما جاتكش؟ لولا زيد عندك لأتيتك. يبقى امتنع مجيئي لوجود مين؟ لوجود زيد. لولا أنتم لكنا مؤمنين. الله، يبقى دي اسمها امتناع لإيه؟ امتناع، لا امتناع لوجود، امتناع لوجود على الأول. لكن إذا دخلت على فعلية، على جملة فعلية، يبقى لها استعمال اسمه تحضيضي حسي. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا، يبقى كان يحب ان دي تحصل، كان يحب ان دي ايه؟ ان دي تحصل. يبقى ان دخلت على جملة اسمية يبقى فيها امتناع لوجود، امتنع اتياني لك لوجود زيد عندك. طب وان دخلت على فعلية يبقى تحضيض وحس على ان يكون ذلك. طبعا طيب هنا بقى ايه اللي موجود عندي هنا؟ ام قال لك ديا فلولا كانت قرية آمنت، يعني فلولا ان فيه، لو ان فيه قرية امنت قبل ان يأتيها العذاب كنا عملناها زي ما نجينا قوم يونس، زي ما نجينا ايه قوم يونس. هنا بقى اقرا العبارة كده، فلولا كانت قرية، يعني كنا نحب ان يحصل ايه؟ ان قريه تؤمن قبل ان ياتيها العذاب. ما فيش قريه امنت ابدا قبل ان ياتيها العذاب الا مين؟ الا قوم يونس، هي المستثناء. عملنا فيها ايه؟ نبقى نجناها ولا ما نجهاش؟ تبقى لولا هنا انها بتقول ان ما حصلش منها وكنا نحب ان يحصل. خلاص، ما امنت قريه قبل نزول العذاب عليها إلا مين؟ إلا قوم يونس. لما عملت كده نجناهم، فلو أنهم دكهم عملوا كده كنا عملنا إيه؟ يبقى نجناهم. هناك برضو الآية في القصة دي الآية، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. ما الذي منع يونس أن يظل في بطن الحوت إلى يوم يبعثون؟ امتنع ذلك لوجود إيه؟ لوجود التسبيح. تبقى برضو ويانا إيه في القصة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمان، يعني آمنت قبل نزول الإيه؟ العذاب، يبقى ينفعها إيمان. أنا ما أقولش ما فيش حصل شيء، لا قوم يونس حصل منه كده، إلا أدي استثناءه، إلا قوم إيه؟ إلا قوم يونس لما آمنوا امتى؟ قبل العذاب ما يقع. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى إيه؟ ومتعناهم إلى حين. القرية بقى، كلمة قرية مأخوذة من مبنى مهيئ ومتوطنين أهله فيه، بحيث لما تطب عليهم في اي حته في اي وقت تلاقي عندهم كرع. انما اللي قاعد برحله في الصحراء ده، انما دوك متوطن وقاعد، تبقى قريه يعني ايه؟ يعني تجد فيها كرع. يقول لك ده هنا بلد، هنا يبقى لازم البلد دي فيها ناس وقاعدين ولهم اهل، وما دام لهم اهل يبقى فيهم اكل طوالي. انما اللي قاعد برحله وعمال يجري هو وعياله دي يمكن ما عندوش، يبقى ادي الايه القريه. ولذلك بنسمي مكة أم الإيه؟ أم القرى، لأن كل القرى بتيجي عليه. كلام كويس أوي. القرية دي اسمها نينوى، اللي النبي قال عليها في قصة الذهاب إلى الطائف، قرية العبد الصالح يونس بن متى، مش كده؟ دي في العراق ناحية الموصل. والرسول لما جالهم حصل انهم ما امنوش بيه، كما قال الله عنه خرج مغاضبا، وذنوني اذ ذهب مغاضبا. مغاضب مش غاضب، فيه غاضب وفيه ايه؟ غاضب يبقى من نفسه كده هو غضبان لحاله، ما حدش غضبه، انما مغاضب يبقى فيه ناس ايه غضبوه. زي كلمه ايه، هاجر، مش هجر، لا، مهاجر يعني في ناس ارغموه على انه ايه، انه يهاجر، انما هجر هو اللي راح من نفسه. فغضب تبقى من نفسه، خلاص. غاضب يبقى في حد ايه، يبقى فيه المغاضبة من مين، من جهتين اللي يسموها المفاعلة. ما تقول واحد قاتل، قاتل زيد مين، عمرو، يعني وقاتل عمرو زيد، شارك زيد عمرو. طب ما هو شارك عمرو زيدا، كل واحد منهم فعل ولا لا، من ده فعل وده ايه، وده فعل. وزنوني الذهب، زنون يعني صاحب الحوت، لان اسمه مقترن بالحوت، ولما بلعوا ولا الاخر. واحنا عارفين طبعا القصه في انه بقى لما جه ما امنوش ذهب مغاضبا، فظن ان لن نقدر عليه. الحته دي لازم نتكلم عنها، لانها في قصه تونس ابرز حته يثار فيها الجدل، ابرز حته يثار فيها الايه، الجدل، اللي هي ايه، وظنوني الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. لك ازاي يونس يظن ان لن يقدر عليه الله؟ نقول له اهدى جهل باستقبال الفاظ اللغه، لان اللغه حين تستقبل الفاظها يجب ان تدير اللفظ على كل معانيه وتشوف المعنى اللي يناسب السياق ايه. انت خدت من قدر يعني دخل في قدرته، ولم تفطن الى قول الله في القران. لو ما جاتش في القران كنا نشوف في اللغه، انما دي جايه في القران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يبقى قدر هنا جاب مش بمعنى القدره والاستيلاء، لا، يقدر ضيق. طب ما هي الماده واحده، لانه هو معنى قدر يعني ايه، ما هو قدر يعني ضيق عليك الخناق، مش هتقدر تروح لهنا ولا هنا، مش كده ولا لا؟ ما دام ده اقول لك ده قدر، قدري كده يعني ما اقدرش اروح لهنا، يبقى ضيق ولا لا؟ زي ما كل حاجه ضيقه عليك ما تقدرش تروح منها فكك، هي ولا لا؟ له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يبسط الرزق ايه، ويقدر، يبقى يضيق يعني. طب وبرضه هناك في آية النفقه، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هناك في سورة الفجر برضه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما الإنسان به إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. يبقى كم نص في القرآن، مش بقول لك روح للغة، لا، لنفس القرآن، الرد في نفس القرآن. يبقى أنت اخترت قدر من القدرة، دي قدر من القدر وهو التضييق، اللفظ واحد ولكن السياق يطلب هنا شيئا ويطلب هناك أي شيء. ضد سبا، فظن أن لن نقدر عليه. أولا يمتنع على نبي أرسله الله مأمونا على أحكام يأتي بها، إنه يفهم إن ربنا ما يقدرش عليه، بعد يتنفهم دعنا ما نقبلهاش، فالرسول يقبله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.